ايه المعلومه اللي انت هتطلع بيها لما تعرف ان ربنا هو خلق السماوات والارض؟ يقول لك دي معلومه متبادله للذهن، معلومه لدى الجميع، لكن هو الحقيقه ان ربنا سبحانه وتعالى اراد انها تذكر في الكتاب وانها تكرر ان الله خلق السماوات والارض، حتى يعلم كل انسان ان كل ما هو صعب على الانسان يملكه الله، وكل ما هو مستحيل على الانسان يقدر عليه الله. ان انت احيانا بتمر بازمات، احيانا بتمر بمشاكل، احيانا بتمر بامور صعبه، فطب فين؟ طب اعمل ايه؟ طب اروح فين؟ فربنا سبحانه وتعالى بيذكرك ويقول لك الله خلق السماوات والارض، كل اللي انت فيه من خلق الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، هو الذي يملك كل شيء، هو الذي يتحكم في امر السماء وفي امر الارض. قال خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين. يعني المؤمن هيفهم قد ايه الاله اللي بيعبده قدير، لما يبص في السماء، لما يبص في الارض، لما يبص في العباد، لما يبص في ارزاق العباد واجال العباد وتصريف الله سبحانه وتعالى لاحوال العباد وكيف يعامل الله سبحانه وتعالى العباد، هيؤمن. ليه؟ ما هو اله بهذه القدره وبهذه العظمه وبهذا الحكم وبهذه الهيمنه، كيف لا يعبد؟ قال الله سبحانه وتعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق. في أحيانا الإنسان بيمر ببلاء صعب، فالبلاء ده يخليه تهتز أرجله، تحس إن هو الأرض بتلف بيه، ما عادش عارف يشوف كويس. في الحالة دي هو بيحتاج إن هو يعود إلى الثوابت، بيحتاج إن هو يفكر في إيه ثوابت الحياة. فلما بيعرف الثوابت بيعرف ايه يكمل حياته. من الثوابت ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وان الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. لما واحد بينظر في منظومه الكون على مستوى الفلك، على مستوى الكيمياء، على مستوى الفيزياء، على مستوى الاحياء، على مستوى المجتمع، على مستوى المجتمعات، على مستوى النباتات، على مستوى البحار والانهار والتوازن الكوني، اللي خلق ده حكيم، اللي خلق ده عليم، اللي خلق ده قدير. فانت بتستدل على ان الله سبحانه وتعالى عليم قدير عدل سبحانه وتعالى بخلقه. هو الذي خلق السماوات والارض بالحق. ليه؟ لان احيانا ممكن واحد يقول لا خلاص عارف هو احنا مخلوقين وخلاص، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، وهتمر الايام وكل واحد في الاخر تنتهي به الحياه الى حيث يشاء. فربنا سبحانه يقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا. هو ربنا بيلعب معاك. هو انت متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون او خلق الانسان عشان يعيش زي ما هو عايز كده، وبعد كده يجي يقول والله ايه ايامه عدت؟ لا لا لا خالص. خلق السماوات والارض بالحق ان كل انسان اعطي ما عليه سيحاسب. ان انت المنظومه الكونيه اللي انت حواليك، عارف لما واحد يخش الفندق وبعدين يلاقي نفسه محجوز له، فيقول لك هو كل ما الفندق يكون غالي وكل ما مستوى الخدمات يبقى اعلى، هو بيفكر هو مين هيحاسب؟ هو انا ليا ايه وعليا ايه؟ هو انا ينفع اكل من هنا ولا ما ينفعش؟ هو كام يوم؟ ليه؟ ما هو اصل الخدمات عاليه قوي، وانا ما حدش، انا ما روحتش هنا قبل كده. فالانسان لما يجي الارض ويلاقي الارض ممهده ويلاقي نفسه في منظومه في غايه العداله وفي غايه الاتزان، لازم يسال نفسه سؤال، هو انا جاي هنا ليه؟ عشان كده يقولوا ان الله سبحانه وتعالى فرض اوجب على جميع العباد ان يفكروا، اوجب على جميع العباد ان يبحثوا، اوجب على جميع العباد ان يخلصوا. يعني ربنا اوجب على كل البشر ان هو يوحد ربنا سبحانه وتعالى، واوجب على كل البشر ان هم يعدلوا. قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. يقول لك هذه ثلاثه اشياء امر الله بها جميع العباد، امر الله بها جميع العباد، ان كل العباد مطالبين ان هم يفكروا، كل العباد مطالبين ان هم يوحدوا، كل عباد مطالبين ان هم يعدلوا. يقول لك في حاجات ربنا حرمها وما ينفعش انك تعملها حتى في الدور، وفي حاجات ربنا حرمها بس ينفع تعملها في الدورات، اللي هي الدورات تروح الايه؟ المحظورات يقول لك في محظورات ممكن ممكن تعدي في الضرورات. يعني الخمر حرام بس لو هتموت من الجوع خلاص اشرب للعطش. الميسر حرام، الربا حرام، لكن الانسان اذا الجئ اليه يعدي. لكن هل الانسان ممكن يشرك يعبد مع الله غير الله في الضروره؟ لا فيش شك. ينفع واحد يظلم في الضروره؟ يقول لك لا لا لا، دي مش مسموح بيها. ينفع واحد يزني يقول لك اصلها ضروره؟ تقول لا، مفيش في الزنا ضرورات. في اكل الميتة حرام، اكل خنزير حرام، بس في الضروره تعدي. الضروره ده اللي مش اي واحد طلب معايا يعمل حاجه لابسها ضروره. الضروره ده ايه؟ حكم شرعي الا من اضطر. المضطر ده اللي هو ايه؟ اللي بدونه الحياه تتاثر يهلك. فيقول لك في حاجات ربنا حرمها ولم يحلها حتى في الضرورات. كل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلم. يقول لك اربع اشياء حرمها الله في مكه ولم يبحها في غير ذلك. في حاجات ربنا حرمها وقيدها وحرمها وجعل الانسان ينفع ان هو يرتكبها في الضرورات لان بدونها ستهلك الحياه. هو في ضروره في انك انت تقول على الله ما لا تعلم؟ مفيش اي ضروره. اسكت هيحصل ايه؟ اسكت. لكن تقول على الله ما لا تعلم دول لا ضروره. لا مش في ضروره دي خالص، مش ضروره انك انت تشرع من دون الله دول ضروره اللي مش ضروره. اسكت يسعك السكوت فليكن خيرا الاول أو ليصمت. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أتل ما أوحي إليك من الكتاب. يبقى إحنا أمرنا إن إحنا نتلو القرآن. التلاوة إما تلاوة اللسان إنك أنت إيه؟ تقوله بلسانك، يعني تتبع الآيات بعضها وراء بعض، يعني تقول آية وبعد كده الآية وراء وبعد كده الآية بعدها، اسمها إيه؟ تلاوة. أو إنك أنت تلاوة العمل. يعني إيه اطلب ما أوحي إليك من كتابك؟ إما إنك تتلوه بلسانك وإما إنك تتبعه بعملك. الذين يتلون كتاب الله، يعني يتلونه يعني يتتبعون كتاب الله يعملون به. يعني بيشوف الآية بتقول إيه ويعمل بيها. يعني الآية بتقول صلي صلي، الآية بتقول اعدل اعدل، الآية بتقول اشهد اشهد، الآية بتقول اسكت اسكت، الآية بتقول معروف وامر، الآية بتقول ادعي ادعي، الآية بتقول اصبر اصبر. هو بيشوف الآية بتقول ايه ويمشي وراها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اصلا اتلو ما اوحي اليك من الكتاب. وده جمع نقطة قوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ وكيف غير النبي صلى الله عليه وسلم وجه العالم؟ بأنه اتبع الوحي. بس العالم كان حواليه في كمية فساد غير عالية وكمية مشاكل غير عادية وكمية ضياع وظلمات غير عادية، ظلمات بعضها فوق بعض وكمية أفكار وترهات وناس عايشة في واقع مختلف تماما. كان نقطة نجاحنا مثلا انه في السراء والدراء انه هو كان بيشوف الآية بتقول ايه ويعمل الآية. اتبع ما اوحي اليك من الكتاب، اتلو ما اوحي اليك من الكتاب. انما اصلا كان بيمشي ورا الايات، كل ما الايه تنزل هو بايه؟ بيفعلها. والايات رحمه، كل ما الايه بتنزل انما اصلا بيعملها بيتفتح ابواب رحمه للناس. فالناس بتبدا تغير، يبدا مجهودها يغير، مثلها يغير، افكارها بتغير، اخلاقها بتغير بالوحي. قال الله سبحانه وتعالى: اتلو ما اوحي اليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول ابن كثير إن الصلاة تجتمع على شيئين، على ذلك الفواحش والمنكرات، أي أن المواظبة عليها تحمل على ذلك ذلك. والإمام أحمد عن أبي هريرة قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فلان يصلي بالليل فإذا أصبح يسرق. فقال: إنه سينهى ما يقول. هنا ربنا سبحانه وتعالى يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له الصلاة تنهى. مين اللي بينهى؟ يعني فلان ينهى فلان عن المنكر، تمام دي معروفة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مين اللي بينهى؟ الصلاة تنهى ازاي يعني؟ يقول لك ان الصلاة تحدث في النفس قوة. يقولوا يا جماعة كل طاعة لها فائدتان، الفائدة الاولى ان هي بيتقرب بها الى الله، ان هي طاعة اصلا، هي لوحدها بتحدث منفعة للعبد، انه بيحقق مصلحة ان هو فعل ما امره الله به. في حاجة تانية ان الطاعة بتدفع مضرة، كل طاعة بتدفع عنك مضرة، ودي مفاتيح في القرآن. يعني في واحد ابتلي بان نفسه ضعيفة عند النساء او نفسه ضعيفة مع شهوته او نفسه ضعيفة ما بيعرفش يمسك عينه عن الحرام، او ما بيعرفش يمسك لسانه عن الحرام، او ما بيعرفش يمسك ودانه عن انها تسمع الحرام. هو نفسه ضعيفة في حتة معينة، في واحد نفسه ضعيفة عند الاموال، في واحد نفسه ضعيفة عند السلطة، في واحد نفسه ضعيفة في معاملة الخلق. طول ما هو قاعد لوحده تلاقيه عابر، لما يجي يحتك بالناس تلاقيه بيتحول، كمية تنطيط واستكبار على الخلق الله عجيبة. والعكس في واحد في غاية التواضع مع في معاملة الخلق، ولما بيقعد مع نفسه تجده من أفجر الفجار. هنا القرآن عالج هذه النفس البشرية. ربنا سبحانه بيقول ايه؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هنا بتعمل حاجتين، فيها ذكر الله وفيها ايه؟ وفيها نهي، بتدفع مضرة وبتجيب بتجلب منفعة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر للصلاة فائدة، اول فائدة قالها اللي هنا ايه؟ بتدفع ايه؟ تدفع مضرة، اللي هي ايه؟ الفحشاء والمنكر. هو النفس محتاجة نهي ولا من نفسها هتعمل؟ يقول لك لا، النفس البشرية محتاجة ايه؟ محتاجة نهي، محتاجة نهي متواصل. يعني واحد بيعمل حاجة غلط، بيعمل حاجة حرام، محتاج دايما ان حد يقول له كده غلط كده حرام. وكل ما المجتمع بيزداد امره ونهيه، وكل ما البيئة المحيطة بتنهى الانسان عن ان هو يفعل المنكر، كل ما الانسان بيبقى ايه؟ بيسهل عليه ترك المنكر. وكل ما المجتمع بيشجع الانسان عن المنكر، كل ما بيكون يسهل عليه فعل المنكر. شوفوا يعني، شوفوا الناس في رمضان تلاقي كله بيصوم وكله بيقوم وكله بيقوم، قال ليه؟ مجتمع بيساعد، بيئة بتساعد. في لما الانسان بيكون لوحده في مكان بعيد بيبقى صعب عليه ان هو يؤدي الطاعة. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الطاعة، وده مذكور مش بس عن الـ عن الـ عن الصلاة، انما مذكور في العبادات عموم. مثلا ربنا يقول، او النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه عن الصيام؟ يقول ايه؟ ان الصلاة الصيام بيحسن اخلاقه، من لم يدع قول السوء والعمل به فليس اليه حاجة فان يضع طعامه وشرابه. فالصيام بيدفع عنك مضجة سوء الاخلاق، وفي نفس الوقت الصيام ايه؟ بيعطيك ثواب عظيم لا عد له، اللي هو انك انت بتاخد ثواب صيام يوما في سبيل الله باع الله بينه وبين النار 70 خريف. هنا الصلاة ربنا ذكر فيها ايه؟ ذكر فيها انها بتدفع ايضا مضرة. ايه مضرة الصلاة؟ بتنهى عن الفحشاء. يبقى لو واحد ابتلي في قلبه بحب الفحشاء، والفحشاء يا جماعة الزنا ومقدماته، يعني يذكر كثيرا في القرآن الفواحش مذكورة في القرآن عن الآثام والكبائر، لكن بالذات الفاحشة اللي هي فعل قوم لوط أو الزنا، الزنا اللي هو أن الرجل يزني بامرأة في الحرام، أو يزني بالرجال يزنون بالرجال، أو النساء تزني بالنساء، اسمها الفواحش. وربنا حرم الفواحش ولم يجعل هناك ضرورة تحل بها الفواحش في أي لحظة من اللحظات. يعني أقول لك أصل زنا غصب عنه، غصب عنه يعني يعني إيه غصب عنه؟ مفيش في دي غصب عنه، أصل كان ضرورة مفيش في دي ضرورة. هنا انظروا إلى اللي عايز ينتهي عن هذا يعمل إيه؟ يحافظ على الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وده يا جماعه نقطة مهمة جدا. إن النفس البشرية أحيانا واحد يقول لك إيه أنا عايز أتوب، بتقول له توب، فيقول لك لا أصل أنا عشان أتوب لازم أبطل. طيب ما البط بتاعك مش قادر، ما انا في حاجات بعملها ومن كتر عمايلها بقت عاده. يعني واحد ابتلي بمعصيه والمعصيه بقى له معاها سنين طويله، بقت المعصيه عاده، ما عادتش المعصيه بقت معصيه اللي هو ايه انا عملت حاجه وهتوب، لا لا لا، ده بقت عاده طويله، الراجل بقى له سنين شغال على المعصيه، يعني عمر المعصيه في عمره اكبر من عمر الطاعه. طب يعمل ايه؟ تقول له تقول لك مش قادر، مش عارف ابطل. كل الحياه كلها مترتبه على على ده، ما عدتش عارف اخرج بره هذا الفعل اعمل ايه. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول للانسان صلي، بيقول له اعبد. طيب والمعصيه يقول له اعبد، والمعصيه والطاعه هتنهاك عن المعصيه. ان هنا يا جماعه منهج خطير في منهج تزكيه النفس او تزكيه النفس او سلوك العبد الى ربه، او ان العبد كيف يتقرب الله سبحانه وتعالى، انك انت ابدا بالعمل الايجابي. طب والفاحشه هتنتهي عنها. الصحابي هو بيقول له، بيقول له انا راجل ذهب رجل وقال اني قبلت امرأة. قال له انا يعني ايه واحده صاحبتي كده وما عرفتش امسك نفسي واستهزأت. قبل امرأة في الحرام. وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع الامر. زنيت؟ قال له ما زنيتش. بس ايه؟ قبلت امرأة في الحرام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. يعمل ايه العبد ده؟ قال له اقف صلي. طب والصلاه تعمل ايه؟ الصلاه هترفعك درجات، والطاعات هتذبح المعاصي، الحاجه الثانيه هتغير النفس. هيحصل هنا صراع داخل النفس البشريه. الصراع ده بتحدثه ايه؟ الطاعه. الطاعة بتحدث داخلك صراع. هذا الصراع صراع بين الطاعة والمعصية في قلبك. يعني الإنسان طول ما هو ماشي مع شيطان ما فيش أي مشكلة، ما فيش أي صراع. بدأ يصلي، بدأ يحصل إيه؟ وساوس واختراعات، وهيحصل وهيسوي، ما تعرفش هيحصل فينا إيه؟ وأنا هيتعامل فيا إيه؟ وهفتئب وهضيع وهبتلى وهيتعامل فيا كذا، وعنده 500 وسواس في إيه؟ لما مجرد ما يبدا يصلي، مجرد ما يبدا يدعي ربنا سبحانه وتعالى هيفتئج وهيجوع وهيمرض وهيبتلى وهيعتقل وهيروح في 60 مصيبه. كل ده يحصل امتى؟ لما يصلي. طيب وهو ما بيصليش ولا اي حاجه من دي موجوده، لا مرض جاي ولا فقر جاي ولا ولا ولا مفيش اي مشاكل. امتى المشاكل بتيجي والوساوس المشاكل بتيجي؟ لما يبدا يصلي، لما يبدا يتصدق، لما يبدا يصوم، لما يبدا يتقرب الله سبحانه وتعالى، لما يبدا يسمع دين. يحصل عنده نوع من انواع الايه؟ احداث مشكله داخل قلبه. الصراع ده بيفضل داخل القلب لحد ما الانسان بيحسبه. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتلو ما اوحي اليك من الكتاب. قال له امسك في الكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولما يمسك النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، خدوا بالكم دي سنه العنكبوت، لسورة الامتحانات، لسورة البلاءات. لما يمسك النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب ويصلي ويبدا يقرا القران كثيرا، قومه مش هيسيبوه. فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم محارب بسبب انه يتلو القران. هنا الشيطان مش هيسكت. انا هسيبك وانا هضيع عمري كله بقالي الاف السنين مع البشر، ويجي واحد يقول لي انا هصلي ويخلي الناس تصلي. يعني ما يصحش. مجهود عمر الشيطان. فهنا هيحصل مشكلة. إنما أصلا ربنا بيقول له إيه؟ اطلب واصبر وصلي. طيب هيحصل إيه لما صلي؟ قالوا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء قالوا الفاحشة اللي هي الفواحش، والمنكر قالوا المعصية المتعدية. خلاف بين العلماء في تفسير الفاحشة والمنكر وتعاقب الفحشاء منكر ومنكر الفحشاء. المنكر ما هو منكر عند الله سبحانه وتعالى، والفحشاء الكبيرة. يقولوا طب ما كل منكر فاحشة، كل فاحشة. يقول لا، مش كل فاحشة منكر، لكن مش كل منكر فاحشة. يقول لك إن الصلاة بتقوي النفس. الإنسان لما بيصلي ويظبط يومه على الصلاة هيبدأ يغير نشاطات الحياة. بقى اليوم بقى فيه فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، فبقى مساحات الوقت اختلفت، وبدأت نوازع النفس اختلفت، وبدأ يحصل امتحانات على الصلاة. انت بتصلي بيجي واحد يقول لك ايه ما تيجي تعمل كذا واحنا بنصلي حالينا اخر شوية مش هيحصل حاجة لو اخرنا الصلاة شوية هيحصل امتحانات على الصلاة. الامتحانات دي بتقوي النفس من حيث لا تدري. كل مرة انت بتقدم كلام ربنا وبتقدم امر ربنا على الصلاة بالصلاة على غيره كل ما انت نفسك بتقوى. لما تيجي بعد كده في الفاحشة هتلاقي نفسك بتعرف تقول لنفسك لا. هتلاقي نفسك بس اقوى انها تواجه هذه المعصية. فالصلاة تنهي بذاتها تنهى عن الفحشاء. قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال ولذكر الله اكبر. يعني ولذكر الله اكبر يعني ولذكر الله في الصلاة اعظم عند الله واقوى عند الله واكبر تأثيرا في النفس من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. يعني لو انت هتصلي عشان الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر هذا عظيم. وهو اعظم منه انه في الصلاه انت بتشكر ربنا. الصلاه عباره عن ايه؟ حمد ثناء ودعاء. تحمد ربنا وتدعي ربنا تحمد ربنا وتدعي ربنا تقول الحمد لله رب العالمين فتقول سمع الله لمن حمده وقال اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لي وارحمني واشكرني وارزقني. بعد كده تقول التحيات لله والصلاه والطيبات. فانت اما بتثني على الله واما بتدعي ربنا سبحانه وتعالى. اما انك بتعظم الله بتقول سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى واما انك بتقول يا رب انا عايز وعايز وعايز وعايز. فالصلاه ثناء ودعاء. فربنا بيقول ولذكر الله في الصلاه اكبر عند الله سبحانه وتعالى. قال والله يعلم ما تصنعون. الصلاة تشتمل على شيئين على تلك الفواحش المنكرات. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال جاء رجل من الدين صلى الله عليه وسلم فقال إن فلان يصلي بالليل إذا أصبح يسر فقال إنه سيناه ما يقول. وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله سبحانه وتعالى وهو المطلوب الأكبر لذلك. ولذكر الله أكبر أي أكبر عند الله وأكبر في النفوس الخلق وأكبر تأثيرا في النفس البشرية. قال أعظم الأول والله يعلم ما تصنعون أي يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. ختم الله سبحانه وتعالى بالآية بالصناعة. يقول الصناعة فعل تكلف. يعني في حاجة اتعملت وفي حاجة ايه؟ اتصنعت. الراجل يقول لك ايه؟ ده أنا صنعت لك بيت. ده أنا يعني يا راجل يعني مش حط حاجة على حاجة كده وطلعت. لا لا لا ده راجل تعب فيه. يقول لك ده مصنع، مصنع ده بيطلع ساعة. بيطلع سيارة، بيطلع جهاز أشعة، بيطلع مروحة، بيطلع مصنع، حاجة بتتعمل، حاجة فيها مجهود. فربنا بيقول والله يعلم ما تصنعون. إن العبد بيتغير ويغير ويؤثر ويصنع أعماله. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن الصلاة فيها ثلاث خلال. قال فلكل صلاة يكون فيها شيء من هذه الخلال فليس بصلاة. الإخلاص والخشية ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص يأمر بالمعروف والخشية تنهى عن المنكر. وذكر القرآن يأمر وينهى. قال ابن عمرو الأنصاري إذا كنت في الصلاة فأنت في معروف وقد حاجزتك عن الفحشاء والزنا. بيقول لك إن أقل حاجة في الصلاة إنك أنت في خمس اوقات في اليوم ما بتعملش فيهم فحشاء ومنكر. يعني الوقت اللي انت بتصلي فيه هي نفسها ايه؟ لو انت حياتك كلها في فحشاء ومنكر هي هديت هي وقفتك خمس مرات بعيدا عن هذه الايه؟ فحشاء ومنكر. والذي انت فيه من ذكر الله اكبر. قال احمد بن سلمان ان الصلاه تنهى عن فحشاء ومنكر يعني بدونك فيها. قال عليه ابن طرحه بن عباس في قوله تعالى وذكر الله اكبر قال وذكر الله بعباده اكبر اذا ذكروه. اي ان الله سبحانه وتعالى إذا صليت له وذكرت الله في الصلاة قال فإن الله يذكرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك عنده من فوق سبع سماوات لما أنت بدين تذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة. وبه قال المجاهد قال على العباس وذكر الله أكبر قال لها وجهان. قال ذكر الله عندما حرمت قال وذكر الله إياكم أعظم من ذكر إياه. قال الجرير عن عبد الله بن ربيعة قال لي ابن عباس هل تدري ما قوليت على وذكر الله أكبر؟ قال له أنت عارف إيه معنى وذكر الله أكبر؟ قلت نعم. قال فما هو؟ قال التسبيح التحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. فقال لقد قلت قولا عجبا وما هو كذلك انما يقول ذكر الله اياكم عندما امر به او نهى عنه اذا أكبر من ذكيكم إياه. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكرك أعظم إنك أنت إيه؟ تذكر أنت الله سبحانه وتعالى، لأن الله عظيم لا يتكلم إلا بعظيم. فإذا ذكرك الله سبحانه وتعالى فإن هذا ينفعك. إن يا جماعة كل ما هو متعلق بالله فيه رفعة، فيه عزة، وكل ما هو متعلق بمخلوق فيه ذل وضياع. الإنسان خليه كده، أقعد كده في مجلس وأقعد جيب سيرة فلان وعلان، هتحس ان انت قايم قلبك بسرين. هو ايه المجلس ده؟ ليه هو المجلس عليه تجيب فلان قال وفلان عدد وفلان راح وفلان جه وما عرفتش اللي حصل؟ طب اقعد في مجلس كده واذكر ربنا سبحانه وتعالى، وخلي المجلس كله الناس بتذاكر الايه وبتذاكر الحديث وبتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. ذكر الله يرفع الحدث، العبد بينتفع بذكر الله سبحانه وتعالى، العبد ينتفع بذكر الله سبحانه وتعالى، العبد قلبه بيتطهر ويستبصر بذكر الله سبحانه وتعالى، العبد بيؤمن بذكر الله سبحانه وتعالى. فهنا ولذكر الله أكبر، يعني الله سبحانه وتعالى أكبر من أنكم تذكروه، هو يذكركم، وذكر الله لكم أكبر من ذكركم أنتم ليه؟ لربكم. قال أيضا عن المسؤول وزير الله واختاروا المسؤولية التمويل. إن يا جماعة إن الطاعة لها ألم. يعني نخلص من الآية إن الإنسان إذا مش قادر يترك المعصية أو إن هو عنده ضعف تجاه معصية معينة يعمل إيه؟ يدور على الطاعة اللي بتقتلع المعصية من قلبه. وكل طاعة لها أثر، لها أثر في القلب يؤثر على معصية معينة، وده محتاج مجهود أو محتاج مجهود، محتاج بذل محتاج بذل. لكن إن الإنسان يستسلم جبلت على الفحشاء او بعمل فحشاء بقالي فتره طويله او المنكرات موجوده كتير حواليا فانا مش هقدر ان انا اتركها، ليس هذا ما جاء به القران. القران واقعي جدا، يعني في قمه العمليه ان ممكن انسان يكون عنده عادي كل بني ادم خطا، لكن هل لما اخطئ هستمر في الخطا؟ طيب لو انا عندي خطا وموجود وبقى مستقر اعمل ايه؟ طيب انا عرفت الصح ومش قادر، عارف في واحد مش عارف وفي واحد عارف ومش قادر، انا عارف الصح فيه بس مش قادر. هنا ربنا سبحانه وتعالى يامرنا ان احنا ايه؟ ان احنا نجاهد انفسنا حتى نتقوى على فعل الحق. طب ازاي؟ قال لك اكثر من ذكر الله. لما جاء رجل به اخي جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كتبت علي شرائع الاسلام. قال له انا مش عارف اعمل ايه، كتب علي فقول لي حاجه اعملها على قد حاجه واحده بس، مش عارف. ربنا امرنا بالصلاه بتصلي الصيام بتصوم الشرائع كتبت عليا وما عادش قادر، حاسس ان ايماني ضعيف مش عارف اتحمل اعمل ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل من ذكر الله. قال له لو انت ذكرت ربنا ايه؟ يقويك كما كانوا يقولون لا تسأل الله أن يخفف عملك ولكن اسأل الله أن يشد ظهرك. يعني ما تقولش إيه؟ خفف عني إن أنا أقول إيه؟ عني عشان أعرف أتحمل.